بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. موضوع موضوع من مهم موضوع مهم جي هو ربنا سبحانه وتعالى ديني وكري ايريري القران كاري هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من سوره الصف ايه نمبر 9 هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هنا سوره الفتح ايه نمبر 28 كي علماء تفسير كي ايري هدى كا علم نافع هنا دين الحق كا عمل صالح هنا علم النافع كا رسول الله تبو عمل صالح كا النبي صلى الله عليه وسلم تبو سوكو ايرور كي كاو يغنا كي ona ilma nafiq ro amala salih ro aynin dini ay kisuti ka soyo rabbana subhanahu wa ta'ala ro garde sirat garde yi mustaqim siwina ki garde mustaqim go yiru siwina liki ilma nafiq ro amala salih ro suyiki dine so garde mustaqim mi ni wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مستقيم ويرسلوا اليك علم النافع اكريا عمل الصالح اكريا برسان مستقيم ولا تتبعوا السبل غارد ابو سيبو غنا كيكي علماء غارد ابو سيبو غنا كيكي غارد بدا كيرو غارد شبهات كيرو غارد شهوات محرمه شهوه حرام كيرو بارد مذاهب كوي حق ربرر كاينه كيرو بارد كاي شيبوونه ربنا سبحانه وتعالى قران تي كيسنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيره حديث وكغس سو انا وحي عمر يرو كيغنا ربنا كي كيره ربنا سبحانه وتعالى قران كي روي تيميكي اورو تيركين هاي نيغي نيرو او قران كي سيريني اورو كي دي نير حياة تاي بيشي نيغي نكي قران كي كاريغي روغي نرى اورار كينا حياة تاي تو عيشي نيغا قران كي ركي دي بصيرا كي نرى اوغي هدايا كي كي ايمان كي كي دارد مستقيم كي سريغا قران كي ركي دي اينا ربنا سبحانه وتعالى كي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سورة الشورى قرأ آية نمرو 52 جرو قرآن كاري جرو روح قوي حياة طيبة كري كاكا بروريا هداية قوي بصيرة كري كاكا بروريا ربنا سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم رسول غوغا گے دین اسلام کی علامہ کرنے کی وہ مسلم کا علامہ کو کہے سے اونا تین ارتین نا علامہ کو دینا کو یرتے بے وساتے تو بھائی تین کا حدود دین اسے تین کا کون تے گن بے تین کا عرفہ بن ٹھیک نہ نگی اوگی کی گرا گیا سا نو نے تی اوگی رساتے ربنا سبحانه وتعالى رو كره رسول الله صلى الله عليه وسلم دوغه و مسلم جي اردنا و مسلم لو اگر كره جي علما ابر كرنا كي ديندو كرن عشان او بو كره علما ترنا وني ني كوي غير بي او زاغني وا اينا غني وا اگنا گر كنو ناسو ار كرنا مسلم جي و مسلم دو اگر گر كره جي علما كرني علما علما گه كوي تلو كره گري عقيده اوغ اعتقاد صحیح گرو ایمان صحیح گرو توحید صحیح گرو کیا او تلو کرے گرے کفر کے تلو گرے گر کے تی کفر کے تلو کی نگرے گیا ہے کنی کونے گیا ہے امبیو کو بردو سلی گر علامہ ہے او مسلم کی ارلام بیارا سال آگنا زخا مالا گورا کارا امبیو بردو سلی کی کفر کے سلو کونے گیا ہے علامہ هي اونے اینی اگینی مثل muslim ngir tare sawligi rasul do kega sa muslim tare ko kinne bago tare ga kinne baro ga tare ga kinne yina kega sa awna ya ni ga ni shakil zahir gi o muslim gi idra gore ayni bago idra ya ni ga baro idra ya ni ga idra gi bago idra ayni hiere si baro idra ayni ade kiri ki alamai izan alamat ke rabbana subhanahu wa ta'ala o muslim mu'mini o her alama kirne iregi kan sok ko mushrikin ginaga rasul sallallahu alaihi wasallam berna ko nabi rabbana rabasina ga o nak ko na korka ga islam do darbay o kite islam do urinagi ti rasulu kingi kirne era rasul hal e gir to hari rasul kido kirna naso lemon oga rasul hawli wala dar sinegi air igi suugini arabana ga rasul gnu wi suugini rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunna gor man ha jogor o kaga islam do darbe ke koniga mushrikin mushrik ta kaga koniga yahudi yahudi ra kaga koniga nasara nasara kaga koniga wasani ni kaga o kaga ke sokko to hore muslim se inigi aqida gur muslim gina amalu bu sidu gar muslim gina mazaru bu zahir gar muslim gina shakl gu ayne gar muslim gina sokko kalite giye tayara muslim gi awna ayne ga gani kera ayne ga gani aqida go gra gani embe go sidu gra gani shakl go gra gani tare go darbe gra gani idra go gra gani ka sokko gani te rabbana subhanahu wa ta'ala rasul gu ni siu gu ni siu gi mara go gi berdo ner tidri ga dibe er halo berdo igir gan le wali go er berdo gar igir gan dibe siu quran gi wattabi'uhu la'allakum tahtadun siu gi ni surah al-a'raf ayat 158 gir ki wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu rasulu tinni kigi tebaro dinni tabo rasulu tiddiba wona kigi irwa gero tedo dayo surat al-hashr ayat numero 7 gir ki qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim uno iruta gine ne irorne de gare ge garbe gine ne uno iruta gabe gine ra siere iruta gabe ka siere kare irorne de gare garbe gine ne rasul ki shu quran do ki u rasul ki sibi gine ne iruti sutti ne wili yuhibbukum allah irorne de gare tayri yaghfir lakum dhunubakum dhunubkum wa rabbana khot kina ne ki dar non nagna or iri rasul ye egisigi aya surata ala imran gina aya numero 30 ngirki bernena muslim ge ari wu me tori ari awduki dana yo ya o muslim erkna de watori dana klar yo lakin zaman go istimar ke ure dawla muslim ger kufur taga dawla go kufur ki gara ka istimar gine ge istimar ki wa muslim ge dagati gine ge bari hakim bari gudra ke dine so o muslim ge dagati gine re man hakki go go dana kufur ki do kire bara ke ro horo na so kufur ina mar rawati din da re ge ki dal do na so tanazurat ke gade me gine tanazurat ko muslim ger gade me si yarige juzo nege ari ya ki natija afkar goy o mustamir gir kide ketige nutinani muslim ge dini wura joy sera aqida wura joy sera ibada wura joy sera nana so rasulullah gar kide na kida gar kido irura gar kide na kida gar kido dini wura so qola gar kide na kida gar kido na so men na men akiram kiram berdo kide gar ge juhti kerni wa bu shakhsiya ginara wa bu hakuma oiga شخصية إيجا سياسية إيجا أو أسكر معروف تجار إيجا أو كي شكل جنون نيجي كفر كي قارنا أو كي أو شكل أو كي أو عارف كي ركي أو هوجي كنا أو ساكت كنا را أو عارف أو كدون كي أو أو حضار كنا أو مسقف كنا را أو كي أو منا أو أكل كنا را ممكن أو دولار كنا أو بدون يسوع أو كنا ندرين كنا ندرين تيلو كنا بردو تين كانا سيا كانا لكه oh no, ini orang berbegin dan orang melakukan dari ini ngaring tin ini cara ini akan hot ni mana ke? Tin dulu dah ini. Kira mina musif jiddan. Enno ogwe ekurero direktur lo tatai akure kudune nuru. Akure ka hafiz Quran ni. Quran hafiz ni akure ka? Ade kudune. Bel kaman o hugiti digi na akure ders ka ka gese delil ga ga gine berga o was ki ki ni kone ga ade kudune. Ne mo dai gere. Mai no delil begin er haram me berga gere ni. Wa iza kana digi neena tunina ini ga ade ko dugi na wina ini ga gine ni berne ni tudu no ga parna de fegine ni are ga ti mostra kri yo gine kone ga de ni tudu no ga safi gine embe ga no appa gine oba do gine gine ni atti ade ni ti tonnal mi mo wan kone ga ge la na ber satu ti islam no ga sokode ni haram sokode de ga ya din ngirti ga sokode ni ade ta tai ke so ya ne ora tegede u iror ki rasul ki dingir ki ga sahab dog na indi hotso ta ga hotle dai do tigi dinna dindo iror ki rasul ki ya ki yo ber ke boy batin gona tahare ren te duglo akwa gini embe gona akwa gini ne ne ade mushkila da kwara kisira u te duglo akwa gini uro akwa ka be ko ina garden sinong lo tel o go ay dat ni kana de fise tedu ka akwa ise embe ku ya so ko de ga ise ina so rasul so naga sige go se o bro gini kini ni o kwara be tere ke tedu wa was kan ne u go te duglo ga ina de sigini ni dil delil ko ya sikki do gini ni umur ga ada sang kaga sa nawai ga ada sang kaga sa salah satu ga ada sang salah dari salah berga dana umur ni na salah dari terima ni tidur dong ga ina defing amal sa ni gini ni to mati ga de abuti ko nang dulu ber nuru ye ko ne nuru ye tabi gidiya di dai aslan gidiya di rabbana subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam duru wa muslim gi ke guyina so iro ogne rasul ogne din islam ogne ina so alama karne ke arfa ke dumri alama go go kufur ga alama ke ukriye yahud ka alama ke ukriye majis ka alama ke ukriye nasara alama ke ukriye muslim ga alama ke ukriye iro ke be rasul ke be ema o da kra alama iro ke dora kusra hotor saune ni na na ni no ni o dor una korne rasen ose ke kiruna korne rose na za to islam ge dai te ge na o be ke ge ge ro ke ni ni umma rasul sallallahu alaihi wasallam kini ni ber tikigi kamen arama kirni ke arama farq o kuri jera gar kire ke rasul lo ke ga se kamera hadith sahih bukhari ginara kitab al libas bab i'fa al lahya gina kat bigina hadith numero 5893 hadith numero bukhari gi 5893 حديث ابن عمر رضي الله عنهما نبي صلى الله عليه وسلم كيغنري قال النبي صلى الله عليه وسلم انهك الشوارب واعف اللحي ناني ادورغه تتيسمو كيبا يوسغنو ادغي دربه بربا جوسغني هيرابو كي امر الرسول صلى الله عليه وسلم كبيتا ان حديث صحيح البخاري حديث صحيح مسلم كتاب الطهاره باب خصال الفطره حديث نمبر 259 حديث ابن عمر رضي الله عنهما نياغني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احف الشوارب واعف اللحي احف الشوارب كنا ديغي ادورك تيم نوني توغ نارو تيم نوني تتيس نوني واعف اللحي كنا ديغي ادين هريبا اوغني بربا كايغني هريبا اوغني كذلك صحيح مسلم حديث ابن عمر جيجي خالف المشركين واعف الشوارب واوف اللحي رسول صلى الله عليه وسلم نكي ناني رسول عليه الصلاه والسلام مشركين جا ادوربو كوكرا عليك توريغو غارديو سيبو غن ادورغا تتيسانو عليك بربا جوسيغي كي علامه مسلم كي ايرورتي غريم بيغي بغيت انركت حديث نمرو 260 حديث أبو هريرة رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم لو كيني سي مسلم دو إيه جز الشوارب ورخ اللحي خالف المجوس مجوس أغدا ودين كدين مجوس أغدا أبو هريرة جزي سيدا أدك تريغو خالفينو مسلم غاردك يسيو مجوس غاردك سيبه أدو أرغي تتسمي أدو أرغي بربي جوسي جيني إما هو باري يركا شرين وابي آرو هوغي وينو أرغي ربادو آرو رسول لارو وبرباري يركا سي ناي ودو رسول دو كسر رين دي بركينو نارتين ناسراكي إيركا سنغي رسول كي بنرغي حق سنن أبو داود حديث نمرو 4199 رسول صلى الله عليه وسلم دو كي غنري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنري حديث كي ناني رسول صلى الله عليه وسلم امر كان غنري امر باحفاء الشوارب وايفاء اللحي رسول امر امر تي غنرا ادور غا تي ديسمبر ادي بر با جوسي غني كي سنن الترمذي حديث نمبر 2763 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحي ادورك تتسنو ادي بربا جوسي غني حديث الترمذي نمبر 2763 حديث سيد الترمذي نمبر حديث 2764 نمرو حديث كي رسول صلى الله عليه وسلم امرت غنغني دي صحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باحفاء الشوارب واعفاء اللحي يعني رسول امرت غنني امرت وير امرت غنني ادورك تتسمبر اديك بربا جوسي غنغني رسول صلى الله عليه وسلم امرت غنغني وجاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فاعفوا اللحي واحفوا الشوارب رسول عليه الصلاة والسلام نيغني مشركين أدورك جوزر كبيرنا عادي تريقوا خالفينو نو برنا ندينو عادي دائبا جوزينا أدورك تو رسول صلى الله عليه وسلم بقيت أنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كين بقين نركي وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحي وجزوا الشوارب ولا تشبهوا باليهود والنصارى نعم رسول عليه الصلاة والسلام أدغي بربا جسيني أدورك تتسنو سنة يهود نصارى أدغي كنونرا أدورك كوالك ديباغوك كي الرسول عليه الصلاة والسلام دو بيجي تانر كيه وروى ابن أبي شيبة أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه أدور كوكاي أدور كدون يا رسول الله ياكي نوغني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا دايت دينين نكي رسول صلى الله عليه وسلم زمان دو أم مجوسي مسلم دو أم مجوسي مجوسي داي أوغيس هارو ti juraro begedero ti bora abedini ha kuliaro ti bora abedini o majus iro kedio iro egero o ki go ginara rasul sallallahu alaihi wasallam ker ketti o ke kore ketti ro o ado orga user ko ka aden ko do neni ketti rasul bi dama na dai ne ti ardeni ki dai gen ma hada fa qala hada dinuna to majus ke din tu begi gine kini فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في ديننا ان نحف الشوارب ونعف اللحي هو اسلام غني نوي كاريغي ادورك تتي سندرا ادغي جوسير داي دغي بيغي دينتو اسلام بيغي نك دليل كه كيرا ابور كوني بغات نمرو واكدي حديث كنا رسول الله كغا سيا علماء نقولين عبد الله توفير اللحية بالأريجي أدي أرايجي خسال الفطرة خسال الفطرة ما نو نبي سوق قرتي كرني نبي أدي كده نكراريو سنة جميع الأنبياء والمرسلين قرآن يعني قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي سورة طه كنا راي آية نمبر 44 نبي موسى قا هارون قا أدي كده كذا ساي ربنا سبحانه وتعالى كيره نبي هيجي نبي كه غارديجي غاردي هدايا كيغو نا غاردي كيوغي سيغي قرآن يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أدي كده كث الله أدي كو أدي هاي يقول أكري صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو إري يعني صلاة أو إري إري إري كباي كيغو قونا غنا غارني أو يا رسول غارني غني يا غارنا غارنا نغورا يا غارنا صحابي كليني أسو ويا غرنه دي اري كوغي اونن نسكي اري كو اونن غري يا غرنه دي همي دالي بالتراب لحيته انا اري كو مانو اري هاي غني ر ويا غرنه دي غني حركه اونن كداي دي نسو كي اري كو اونن غري كانا غرنه دي همي دالي اذا كيسو كو فوارق كنره خاص ربنا سبحانه وتعالى علامه كو مسلم كي كي مسلم علامه كو يتبو كنا كيم بيجي kere timiana ti arfa kedio ti alama kedio ge ti dar ure sokuri kisando waqi yashhad in hasa tiriki o miana di miza o kedia khasia o kedia jama doura ga timiana ge alama ke go me izitari ti ayni tiki filan ke filan mai filan arba filan ke filan alama filan nemuro ge ti borar ti ga sokod dar krimene tora di un ti dar kro kef kirman dawla karege imatu chat ka tiriki timiana alama ko kere boliske tare boliski ker tar ke bera tagi wu mie brigade ke tare brigade ki ba tagi wu jir meri o tare wu giye askar ga askar jewiya ga bahar ke ga askar goy son ke ga askar sokko alama wure ga sin kidina sin wure dar kere ubuy meri ore go ginere brigade tare ke ber ake beri ugui boris ne go ginere tare ginere meri ki ki be kagrting ugui askar arme ne go ginere tare bolis ki ki bere u kagrting noti tai be bina wur kidie krifite gne saaye gne danga yir kidie ne da yure alama gu danar ke ki hayre ne ne bro sanni sin gu alama ko hayre ne ne so birgat alama ke ile so bolis alama hayre ne so ko hakuma so ko chat ke birgat alama ke ile militaire ke ile hayre ne ber militaire bolis ti ga der beti ke ga ne le ga askara bu ni askar gu ni u bolis tare der be kagre e ke ni note meri ki e wule ke ti note shiran da nire a yira bi askar do ne masra da yure alama go sin ne urke yure hayre ne tigi na kwakir ne edo na iro sin yu hayre minu sin iro ke nda san hayre tayi edo ber kenu yu hayre kayo izan timi anagi alama ke go kire hizib parti siyasi ge mps ka ke go kire rdb ga ke go kire hizib sapo drobo ko wi kire ra alama ke wu ko gara gar kire kire munazamat dawle qasale ga sokko sin ke gu ikire dawla ga mi ran dara poki go ikire na ferfer ke ne gron ne da na nilise hudut cameron ki gern na nilire governor ki si eso dara po chat ki ti se na dara po cameron ki bi na nilire ke tim noten sin ni ma chat ki sin chat ki na to kan na mandu tinere kege hudut ti re sokko afrik ti mushkil na ko akire onere dara po cameron ki corner ki bi retri governor keti non ne na mbegano mbegano so kobala ke ne di muskila dai ma sin ni hayre ne u do singe or ki bege bigite nargani qanun ko ko ga bigite nargani dowlar ke ga bigite nargani sin iro ki ndar gore sire izan awwal haja ke ariya gudun harami dalilu cha gare ka sapo khalife gina ina so ada orang dalil itu haram, Quran itu haram, hadis itu haram. Tanya, wah, aduh, aku duduk di kibar satu ke? Tashabu, bago gara syabah itu ya. Iru ke, bago gara ada tiba gara, ada uku de kasta. Ada gara badal ke ta'a ke ke. berapa nahu ada tiba kita tak kau lima tu nahu baru agar nanti mau kini ember baru kini nasu nahu kini tu baru baru tak kau nahu kena tak eh baru kau nak kasi ada gaya kiki apa dah nasu najun baru agar nasi nahu ada kau lima tu ni nasi apa ni nama ni ni baru nasi apa ni nada sandu juna baru nasi apa ni tashabbuh baru keng haram ni dindo ugu ni kera o ade ko do ne ki sini iro ken kare sini rasul ke ki kare kera o ade ko do ne ki shabahita ye o go iro ke di garo din tu ir ke di garo din de giru adu rabana ke di garo jer sare wodo o bodo shabahita ye ne to mana kigu gine ki mana to gine kera o ade ko ne ki ulama mazhab arba sa ko shada ko gibe tele ko ni shotto so lo ni ne muskala ko da ne na shotto suru dinni ko wan nagis agalle ko wan nagis na shotto suru kera o ko ne ganda ka gari di ko adini adini sunnai menegi wajib puwa adini sunnai menegi adini non nar sunnai aywa berdo ke adini sunnai negi dilillu wa sunnara keti waffiru llahi gina o ki ya rasulina so sunnar dalil kay kaga sayra degi adiga sunnai ro la la la kisira sunna hukum ke kagya sunna dalil ke kagya de bu adigi dalil sunna ke ketire barosan sunna indi rabbana bar aqimu salati ne kimenigi salat duhur ara kai si salanu sukyo usur ara kai si salanu sukarakyo duhur ge sirri sukarakyo usur ge sirri sukarakyo salata subuh ara ka ten sukarakyo har ga ba gere nu sukarakyo salaga ugu tugusu duhur ge ki ugu tuwa usur ge ugu tuwa si sokko ara sunnoki sokko dalil wa hadisu kaga dai uwe ki sunna gine ne salada dur kada da magrib ki salada salada ishe ka bala subuna salada ma sunna ya shan dalil wa hadisu kati siar o da salata subuge ham saraka sitara ka sende salada en siar raka ne kan be magrib to ner we salada en siar la la siedo siedo ne do so ko dalil wa hadisu kati gro salaga tanzimuka zakan zamugoga ada raka ke ga salaka sirre ke jahre ga araka u arba raka ke we ke suika soko delilu hariso kiti bani ka quran ko tiyo bari de hariso kiti ke soko waji tinuini ma ke ga sala ki ga soko ugu tugo ga ada raka go ga soko ma begin sunna ni tuhare kinne do dingi narar garne hemen in tayro sunna delil ki ga ye sunna hukum ki ga ye ki delilu go sunna ri wajib pi sala ga tanne di delilu wa sunna gena re wajib kaye wajib to kaye di delilu wa quran gena re wajib kaye wajib to goda wajib to kaye kadar ber delilu wa sunna isan ge sunna da kis delilu gi sunna i mane hukum ge wajib ukin na gene ne ade agra ge sunan al fitra goy nabi sokkor min abina adam de le nabi sokkor le nabi da muhammad sallallahu alaihi wasallam sokkor ade ko kay sahabi sokkor ade ko kay salaf sokkor ade ko kay ulama sokkor ade ko kay ulama mujrimin goy emar ade ko donay ke duka e mane ulama tin ke duku e mane ulama tin alem gina goy ne ne e dragono bago ke ne na bari ke sajini dai ke sajini tiya gana kasan na ko ayo tiya wajib siniru ke rasul garde sunnago dinni go ti hunde ya rasul go kede ke tim begi o te mara kara te kige ko forge sintu ga mara kara te ke ko na sin ku go kare usagne o ki o agal kede akpaye gene o ki o na weti o ki ajara gene o te ade kede ajnya gere ki o ki o ajara o hogi ti e gano o ki o akpaye o ade ko do ne ki o ki o akpaye o hadara kede o sakafa kede o bada o agal kede o bada o ki o ar kede o ade nyi gere awni ki o ki o na oki ti hemeni yo oki oki dogomi ga dogomi tadi anta kristi nawe degi ber idi esu ke gugu itebe de tiuna tiri menegi adegi dinina ibada gina mana gina rasul de ko gorne gina sunna gina ina su ade mener ki de yeba waru mera karera ta kambe ade ga berbe ka ga dogni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.